تكون حقيقة. طيب ماذا يفعلون في هذه الآية؟ مثلا الله يقول إن الله يحب المحسنين، هذا صريح جدا صح ولا؟ طيب أهل البدع ماذا يفعلون مع هذه الآية؟ يحاولون أن يبحثوا عن المحسن. فإما أن نقول أن الحب هنا ليس هو الحب الذي إيش؟ الذي نعرفه معنا، له معنى آخر. وإما أن نقول كما قال الجهمية رحمه الله، الجهمية أن يكون الصفات صراحة، يقول الله عز وجل لا يحب ولا يحب رحمه الله، يكون هذا الأمر صراحة. طبعا نحن الآن في هذه المرحلة، هذا الكتاب هو من الكتب التي تعد للمبتدئين في علم الأسماء والصفات. والأحسن في هذه المرحلة أن الإنسان لا يتوسع في معرفة أقوال البدع في هذه المرحلة التي نحن فيها. هذه المرحلة هي مرحلة التأصيل، مرحلة معرفة الحق ومعرفة الذي تدل عليه كتب الكتب السماوية، كتب الله عز وجل في البلد. هذا الأمر يعني متفق عليه كل الرسل، لأن عقيدة الرسل واحدة. الرسل منذ الرسول الأول وهو نوح عليه السلام إلى الرسول الأخير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل من أول نبي وهو آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم عقيدتهم في ذات الله عز وجل واحدة، وعقيدتهم في اليوم الآخر والملائكة والكتب والحكم كلها واحدة. أين يحصل الاختلاف بينهم؟ نعم، في الشرائع، يعني كيفية الصلاة. الأمم السابقة عندهم صلوات لكن تختلف عن صلاة. الصيام موجود في الأمم السابقة لكن تختلف عن صيام. وكذلك يعني الحج كان موجودا في السابق. المهم أن الشرائع نعود إلى هذا الأمر فأقول يعني نحن لا نريد أن نتوسع في معرفة أقوال أهل الضلال وأهل البدع وماذا يقولون عن هذا الشيء. نحن نريد أن نعرف يعني رأي أو نريد أن نعرف الحق في هذه المسألة، ونشير إشارات يسيرة إلى مذاهب مخالفة من باب الاتباع. بعد ذلك عندما ندرس كتبا أوسع مثل كتاب الحموية من نفس المؤلف، هناك سنتطرق إلى الآراء المخالفة أكثر لأنها موجودة ومنتشرة. إذن التركيز الأساس سيكون على مذهب السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح. هنا سرد المصنف عند صفحة 59 مجموعة من النصوص القرآنية التي تثبت أن الله عز وجل يحب وأن الله عز وجل كذلك يحب من عباده. قبل أن نقرأ الآيات هناك تنبيه من الشارح الأكثر عند المقال الشرح، لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على أسباب المشيئة والإرادة. هذا ما ذكرناها في الدرس السابق، تكلمنا عن الفرق بين الإرادة وبين المشيئة والإرادة الكونية والإرادة القدرية والإرادة الشرعية، تكلمنا عنها في الدرس. لما ذكر الشيخ الآيات التي تدل على أسباب المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على أسباب المحبة لله سبحانه. لماذا فعل هذا؟ وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة. يعني يقول الشيخ المصنف تعمد أن يذكر الآيات التي تدل على أسباب المحبة مباشرة بعد الآيات التي تدل على إيش؟ الإرادة والمشيئة. لماذا؟ يريد أن يرد على من يزعم أنه لا فرق بين المشيئة والمحبة، بمعنى يقول وقال إنهما متلازمان. ما معنى متلازمان؟ يعني بعضهم يقول الله عز وجل إذا شاء شيئا معناه أنه يحبه، واضح؟ إذا شاء الله عز وجل وقوع شيء في هذه الدنيا هذا دليل على أن الله عز وجل يحب هذا الشيء. هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. يقع في الدنيا القتل، الله لا يحبه القتل بغير حق. يقع في الدنيا الزنا والربا والعقوق والدين بمشيئة الله. هل الله يحبه؟ لا. إذا من يقول إنه يلزم من المشيئة المحبة فهذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. ولذلك المصنف جاء في هذا المكان بهذه الآيات التي تتكلم عن صفة المحبة والتي تبين أن المحبة شيء والمشيئة شيء. فالله عز وجل إذا شاء شيئا هذه المشيئة قد يكون الله عز وجل يحبها وقد يكون لا يحبها كما سيبين المصنف. لا ليس شرطا ان يكون يحب هذا. قال الرد على ما سوى بين المشيئه والمحبه، وقال ان المعضله ديمان، ومعنى المعضله ديمان ان يلزم من المشيئه ايش؟ يلزم من المشيئه المحبه، فكل ما شاء الله فقد احبه، كل شيء شاءه الله فقد احبه، هذا كلام طبعا غير صحيح. وقد قدمنا ان في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي. كفر الكافر شاء الله عدوه، لكن هل يحبه؟ لا. وكذلك سائر المعاصي. وقد يشاء الله يحب كالايمان وسائر الطاعات. فعندما انت تصلي، عندما صليت، هل شاء الله عز وجل ذلك ام لم يشاء؟ طبعا شاء، لانه لو لم يشاء لم يقع. وهل هو يحب منك الصلاه؟ لا يحب منك الصلاه. اذا خلاصه الكلام ان هناك فرق بين المشيئه وبين المحبه. والامر الثاني بيان خطا من يقول ان يلزم من المشيئه المحبه، بل قد يقع شيء وقد يشاء الله شيئا وهو لا يحبه. نشر الان الايات ونعلم عنها. قال وقوله سبحانه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. احسنوا هذا فعل امر، يعني امر بالاحسان. صفحه 60 الاحسان ما هو؟ الاتيان بالعمل على احسن احواله واكمله، هذا هو الاحسان. عندما اقول لك مثلا احسن في صلاتك، يعني ان تاتي بصلاتك على اكمل وجه. احسن في تعاملك مع او بوالديك احسانا، يعني ان تحسن ان تاتي بتعاملك مع والديك باحسن الاحوال. الاحسان هو اعلى مراتب الدين كما تقدم معنا في حديث جبريل عليه السلام. قال الاحسان هو اعلى مراتب الطاعه. قال تعالى ان الله يحب المحسنين، هذا تعليل من الامر بالاحسان. يعني الايه ماذا تقول؟ واحسنوا ان الله يحب المحسنين. كان المعنى ما هو؟ احسنوا لان الله يحب المحسنين. فهذه الجملة، جملة إن الله يحب المحسنين، فيها تعليل. ما معنى تعليل؟ يعني بيان السبب والعلة والحكمة من أمر الله عز وجل لنا بالإحسان. فكأنه سبحانه يقول أحسنوا أيها الناس فإنكم إذا أحسنتم أحبكم الله. فالإحسان سبب لمحبة من؟ لمحبة الله عز وجل. طيب، فهو امر به لانه يحبه ويحب اهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الامر به. اذن ما مدى تقديم هذه الايه؟ لماذا جاء المصنف هذه الايه؟ ليبين ان الله عز وجل متصف بصفه المحبه، وهذا امر يعني معروف بالفطره، معروف بالفطره. وقال تعالى: وابسطوا ان الله يحب المقسطين. الإقصار هو العدل في المعاملات والأحكام مع غريب البيت. إذن الإقصار هو العدل. العدل. نعم. هذه المادة يعني فيها في اللغة أكثر من معنى. المهم أن المقصود بالمقصودين هنا أي العادلين. العادلين. إن الله يأمر بالإقصار ويأمر بالقسط. يعني يأمر بالعدل، يحب المقسطين يعني يحب العادلين. إن الله يحب المقسطين تعليل من أمر الإقصار، وهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. لماذا قال الشرح هذا؟ أهل البدع ماذا يقولون عن هذه الآية؟ يقولون ليس معنى يحب المحبة المعروفة، وإنما معنى الحب يحب المقصودين يعني سيوصلهم الجنة، يعني سيجازيهم على إحسانه. واضح كيف الفروق؟ إن هو لا يريد أن يقول إن الله عز وجل يتصف بالمحبة. طيب، هل الله عز وجل يعني هل نحن نختلف مع هذا الذي يقول أن الله عز وجل سيجازيه؟ هل نختلف في هذا؟ لا نختلف فيه. يعني نحن اكيد اذا احبه فيجازيه بالجنه، صح ولا لا؟ لكن هم ماذا يفعلون؟ يتركون المقدمه ويتركون النتيجه. يعني يذهبون مباشرة إلى النهاية حتى يهربوا من فترة إيش؟ من فترة إيش؟ المحبة. يعني كأنهم إيش يغيرون الموضوع، يريدون أن يعني يدخلوا في شيء آخر. ما نحن لا نتكلم عن الجزاء. هل الحب في اللغة العربية معناه جزاء؟ لا. طيب ما معنى الحب؟ ما معنى الحب؟ يعني عادة الحب ما هو؟ ما هو؟ هذا مثال. الشعور بالرضا، الميل. ابن القيم عنده كتاب اسمه روضة المحبين، روضة المحبين، تكلم هذا الكتاب عن مسألة الحب ما هو، صفحات طويلة جدا، ونقل فيها كلام العلماء والفلاسفة والشعراء، كل يعرف الحب بتعريف. في النهاية قال، يعني معنى كلامه، قال يعني أفضل تعريف للحب أنه الحب. أفضل تعريف للحب أنه إيش؟ أنه الحب. يريد أن يقول هناك أشياء لا تعرف، لا تعرف. الجوع، ما هو الجوع؟ هذه أمور وجدانية، نسميها مناطق وجدانية، يعني أمور لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف. مثل ما أن هناك أشياء لا يمكن أن تكسب. يعني أنت الآن لو أكلت الطعام، قلت لك قلت لي أطعم هذا الشيء، صفه لي، صف لي على الورق، تستطيع؟ لو قلت مثلا صف لي مثلا طعم التمر، ماذا تقول؟ ها؟ كيف؟ ما تستطيع، تقول طعمه مثل السكر؟ طيب، صف طعم السكر؟ يعني هناك أشياء لا يمكن أن نصل إلى حقائقها، هي معروفة في النبوة. ما هو الحب؟ معروف. ما هو البغض؟ معروف. ما هو الجوع؟ معروف. ما هو العطش؟ معروف. لذلك في كتب القواميس مثل القاموس المحيط لخير الأبادي، هذا الكتاب ماذا يفعل؟ يأتي بمفردة من الكلمة العربية ويبين لك معناها، فيقول لك مثلا الأسف هو الغضب، فلما آسفونا ايش؟ انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبوا. طيب هناك أشياء ما يستطيع تفسيرها، ماذا يفعل؟ يأتي بالكلمة، يقول مثلا والغضب الغين والضاد والباء، يقول معروف، يعني هذا لا يشرح، لا يشرح. فهذا كان مقيم، يعني أنه يقول أفضل، يعني أفضل تعريف للحب أنه الحب، ليس له يعني تعريف آخر. وهكذا الأمور الأخرى مثل البغض والكراهية، مثل الجوع والعطش، وهكذا هذه الأمور التي تكون في النفوس لا يمكن أن توصف أو أن تعرف بتعريف دقيق. طيب إذا عرفنا كيف تهربوا من صفة المحبة، يقومون بالإتيان بالنتيجة، فيقولون معنى أن الله يحب المؤمنين معناه ليس المحبة المعروفة بيننا، وإنما معناه أن الله سيجازيهم سيكرمهم. ونحن لا نختلف في هذا، لكن هو نوع من أنواع الهروب، نوع من أنواع الهروب. لماذا هم يفعلون هذا؟ كما قلنا هذا مرارا وتكرارا، قلنا أنهم يفعلون هذا، يقولون أنك لو أثبتت أن الله عز وجل يحب، فهذا يلزم منه التشبيه، والله عز وجل لا يشبه شيء، لا يشبه المخلوقين في شيء. فعندما تقول أن الله يحب، فكأنك شبهت الخالق بالمخلوق. لست أنا الذي قلت أن الله عز وجل يحب، من الذي قال؟ الله عز وجل قال لك. وهذا الذي يخطر في أذهانكم، لأن أذهانكم قد امتلأت بكلام أهل البدع والفلاسفة والمنحرفين، لذلك تفكرون بهذه الطريقة. لم يكن الصحابة يستشكلون هذا الأمر أبدا، كانوا يسمعون هذه الآيات، ولم يقل أحد من الصحابة يا رسول الله هذه الآية كأن فيها تشبيها، لا أحد يفكر بهذه الطريقة. لكن لأنهم تشبعوا بكتب الفلاسفة وكتب المنحرفين وأصبحوا يفكرون بهذه الطريقة، وإلا فهذا أمر يعني لا يشكل على الإنسان الذي على قدرة سوية، يكفي أن الله يحب وليس بمثله شيء. فنحن نثبت أن الله عز وجل يحب محبة حقيقية تليق بجلاله لا نعلم كيفيتها، يعني لو قالنا قال كيف يحب الله كما هي القاعدة المرة كانت الأول كنا نقول في جل جميع الكفار قلنا عندما قال ما هو استواء فقال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كل هكذا نقول في محبة الله عز وجل نقول كيف يحب نقول الحب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كل لأنه لا يترتب عليه شيء ولم يسأله السلف وقوله تعالى فما استقام لهم المستقيم لهم اي ما استقام لهم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاسوا فما استقام لكم فاستقيموا يعني ما دام المشركين اوفياء او موفين بالعهد فاستقيموا انتم ولا تنقضوا العهد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عاهد المشركين على امر لا ينقضوه إلا أن يكونوا هم الذين ينقضونه كما حصل مثلا في صلح الحديبية عندما كان الرجل من استحق المسلمين يأتي إلى المدينة كان فلم يرده صح وفاء بالعهد فالشاهد في الآية قوله إن الله يحب المتقين إذا هذه الآية صريحة أن الله عز وجل يحب ويكسر صدر المحبة وأن الله عز وجل يحب المتقين ولما يقول الله عز وجل أنه يحب المتقين أو المحسنين أو المبسوطين هذه فيها إشارة أو أمر بطريقة غير مباشرة بأن يكون الإنسان من هؤلاء أن يكون من المتقين أو أن يكون من المحسنين أو أن يكون من المصلحين يعني فيه حث للناس على أن يتصفوا بهذه الصفات وكذلك فيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة على العهد هذه من صفات من؟ من صفات من؟ المتقين لأنه ختم فقال إن الله يحب المتقين طيب الآية التي بعدها قال تعالى إن الله يحب التوابين التوابين جمع ماذا؟ جمع تواب وليس جمع تائب لأن جمع التائب ما هو؟ تائبين أما التواب فيجمع على توابين وهو جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم يعني لو أردنا أن نعرف الآية إنها تفيد نصر الله لكم منها مخطوط على نصر الفتاة يحب فعل مضارع مرفوع عن موقع الضمة والفاعل ولم يسلط تقديره تقديره ما؟ نعم؟ ها؟ إن الله الله فاعل هل يقتضي الفاعل والفعل؟ نعم أحسن الفاعل ضمير مصدر تقديره هو تقديره هو يعود على الله عز وجل التوابين التوابين يحب التوابين ليش على نعم مفعول به يا جماعة مفعول به منصوب وعلامة قصده الياء لأنه جمع نكسة والجملة الفعلية الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل مفعول في محل رفع أحسن في محل رفع خبر طيب تواب هنا كلام جميل ابن القيم عندكم الشرح قال توابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة صيغة مبالغة من التوبة تواب على وزن فعال فعال وهذه الصيغة عند العرب وعند الصرفيين تفيد المبالغة والكثرة يعني هناك فرق بين أن تقول فلان كاذب وفلان كذاب كاذب وكذاب أيهما يعني أشد وأكثر مبالغة كذاب لماذا؟ لأنه على وزن فعال وفعال هو أحد الأوزان الخمسة عند الصرفيين والنحويين التي تفيد الكثرة والمبالغة تمام؟ فعندنا تائب وعندنا تواب، أيهما أكثر وأكثر مبالغة؟ تواب. فمعنى تواب أنه يفيد مبالغة وكثرة التوبة، كثرة التوبة. وما هي التوبة؟ قال لغة الرجوع، يقال تاب فلان رجع، وشرعا الرجوع عن الذنب، هذا تسمية رافعة العبد. لماذا قال حق العبد؟ لأن العبد يتوب والله عز وجل أيضا يتوب، صح ولا لا؟ الله عز وجل يتوب والعبد يتوب، كيف الله عز وجل يتوب؟ أنت تتوب من الذنب، لكن الله عز وجل يتوب على إيش؟ يتوب عليك، يتوب عليك. انظر هنا يقول: وأما في حق الله فالتواب من أسماء الله تعالى، يعني أولا التواب من أسماء الله عز وجل، لذلك يجوز أن تسمي ابنك بعبد التواب، عبد التواب. إذن هو قال ابن القيم في مدار السلفيين: العبد التواب والله تواب. كيف؟ قال: توبة العبد رجوعه إلى سيده، يعني أن يرجع الإنسان ويقلع عن الذنب، هذه توبة العبد. وكلكم تعرفون شروط التوبة ثلاثة: أولا إيش؟ الإقلاع عن الذنب، ثانيا قبل الإقلاع الندم، هذا الندم في الماضي، وحاليا الإقلاع عن الذنب، ومستقبلا العزم على عدم العودة. هذه الذنوب التي بين الشخص وبين ربه. وأما في الذنب الذي بينه وبين الإنسان عوض شرط رابع وهو إرجاع الحقوق لأهلها. فمثلا من سرق من شخص فعليه أن يندم وأن يقلع عن السرقة وأن يعزم على عدم العودة إلى السرقة، والشرط الرابع أن يرد المسروق إلى صاحبه، أن يرد المسروق إلى صاحبه. طبعا قد يقول يعني في إحراج أن يذهب إليه يقول له أنا سرقت هذا منك تفضل، فإحراج لا يشترط أن تذهب بنفسك، لا يشترط. لو أو وكلت شخصك في إرجاعه، بل لو وضعتها وهربت، يعني المهم أن يرجع إلى صاحبه، لا يشترط له المواجهة. إذا هذه توبة العبد، وأما توبة الله كيف تكون؟ توبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول واعتذار. إذن وتوفيق يعني الله عز وجل يتوب على الناس بمعنى أن يوفقهم للتوبة، هذا النوع الأول، يعني أن توفق للتوبة هذا شيء. لكن هل يقبل الله عز وجل منك هذه التوبة أو لا يقبلها؟ هذا شيء آخر، لأنه يحتاج أن توفر الشروط وكذلك الإخلاص في ذلك. فتوبة الله تكون على شكلين: أولا أن يأذن لك وأن يوفقك في التوبة، ثانيا أنك إذا تبت أن يتقبلها منك وأن يتوب عليك. هذا معنى قوله قبول واعتذار، يعني أن تكون التوبة معتد بها صحيحة وأن تكون مقبولة عند الله عز وجل. ولا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يؤمن أبدا، لا العلماء ولا المشايخ ولا طلبة العلم ولا الصالحون ولا حفاظ القرآن ولا المجاهدين في سبيل الله ولا حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لا يوجد أحد في هذه الدنيا، لا يوجد. كل ابن آدم، كل ابن آدم، كل هذه الألفاظ العموم يعني لا يخرج منها ترك. فلذلك يقولون ليس المشكلة في الذنب، المشكلة في إيش؟ في الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب. الإصرار على الذنب هو المشكلة، أما أن تذنب ثم تتوب فأنت على خير، لكن المشكلة هي في الإصرار على الذنب. وإلا وقوع الذنب لا يسلم من أحد سوى الصغار. لذلك الله عز وجل قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. جاء في تفسير اللمم أنها الذنوب التي لا يسلم منها الإنسان، لا يسلم منها الإنسان. هذه تكفرها ما تكفرها الصلوات الخمس، تكفرها الوضوء، تكفرها أن الإنسان بنفسه تكفرها الأعمال الصالحة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. فإذا وقع الإنسان في كبيرة وكبائر الذنوب لا تتركه الصلوات ولا الأعمال الصالحة، بل لا بد من توبة خاصة. من شرب الخمر توبته أن يتوب توبة خاصة للخمر، لا يقول أن يتوضأ للفجر وقال الفجر يكفر هذا الذنب، لا، لا بد له من توبة إيش؟ خاصة. قال الآية التي بعدها: ويحب المتطهرين. من صفات الله عز وجل أنه يحب، ويحب صنفا من عباده وهم الذين يتصفون بالطهارة، متطهرين. متطهرين لما متطهر وهو اسم فاعل من الطهارة، فالطهارة هي من ذاتها مضافة على الأخلاق الحسية التي تمتع بها. وفي الآية الكريمة حوار من الله سبحانه وتعالى عن محبتهم عليه المسلمين من عباده التوابين والصالحين. فعندما يحب الله المتطهرين فالمطلوب منك أن تكون مطهرين حتى تشمل هذه المحبة. وقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم، قل له يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل للناس إن كنتم تحبون الله حقا فهذه المحبة يجب أن تثبتها بالعمل، فاتبعوني. فما الدليل على أنك تحب الله عز وجل؟ اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل علامة محبته ودليل محبته أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعته في هديه وفي أفعاله وفي أقواله هذا دليل على أنك تحبه. وهذه الآية يعني عظيمة جدا، لأنها تبين أن المحبة فقط في القلب من دون أن تبرهن على هذه المحبة بأفعال أنها محبة إيش؟ كاذبة. وبيت مشهور في هذا يقول: تعصي الإله فأنت تزعم حبه، هذا لعمري غياب شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعت، إن المحب لمن يحب مطيع. طبعا يعني لا شك أن الإنسان أحيانا يغلط، لكن نتكلم عن إنسان يعني يقول أنا أحب الله ولا يصلي نهائيا، هذه يعني صعبة. يعني أن يقول أنا أحب الله الذي حقيقة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة محبة حقيقية، ويعني لا يطيعه في أعظم أوامره، هذا يعني يصعب أن يوجد. سبب نزول هذه الآية الكريمة هو نكره الكثير وغيره أن قوما دعوا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله فاستبرهم في هذه الآية، فهي حقيقة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على طريقة محمدية سلمت بأنه كاذب إلى الله. وقوله يحبكم أي أحسن لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، فهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. يعني أنه عندنا أن تحب الله وعندنا أن يحبك الله، أيهما أعظم؟ أن يحبك الله، لا شك أن هذا أعظم. فالآية تخبر أن يعني الآية فيها عدة أمور. أولا أن مجرد المحبة لا شك، لا تكفي. اليهود يحبون الله، صح ولا لا؟ النصارى يحبون الله، فالمحبة يعني الكل يدعيها، الكل يدعيها. لكن يعني هذه المحبة لا تنفع إلا إذا صادقها عمل. وثانيا أن من علامات محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن جزاء من اتبع رسول صلى الله عليه وسلم ما جزاؤه؟ أن يحبه الله عز وجل. ثم قال: وسوف يأتي الله بقوم، الآية أخرى، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية فيها أمر واضح يختلف عن الآية السابقة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. يقول الله جلهم للصحابة هؤلاء العظام الكبار الذين فتحوا الدنيا، يقول لهم: من يرتد منكم، من ترك منكم الإسلام لن يتوقف الإسلام، لن يضيع، سيأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه وينصرون هذا الدين. أدلة على المؤمنين أعدة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ويصبرون أول الآن. هذه الآية كما تعرف أنها تتحدث عن بها إشارة إلى حروب الردة التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعروف في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ارتد مجموعة من العرب، وكثير منهم من الأعراب الجهال الذين كانوا يعني لم يتمكن إيمان قلوبهم، لم يتمكن إيمان قلوبهم. فهذه الآية يعني عظيمة جدا، أن الله عز وجل ليس بينه وبين عباده أي نسب، حتى الأنبياء والأنبياء لو أشرك النبي لحبط عمله وهو نبي، صح ولا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. هذا انظر الخطاب لمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذه الأمور يعني ليس فيها مجاملة لأحد، لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي آية في سورة الأنعام لما تكلم عن الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهنا يقول بعض الصحابة وهم أعظم خلق الله بعد الأنبياء، يقول لهم من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يكفرون. لذلك عندما تخلى العرب عن دينهم وبعده جاء الله عز وجل بالأتراك الذين حملوا راية الخلافة لمدة قرون وكتبوا الفتوحات العظيمة، كانت الخلافة عند العرب عند الأمويين ومن بعد ذلك عند العباسيين. فلما ضعف العرب يعني الإسلام لم يتوقف على العرب، فجاء الله عز وجل بالأتراك وأسسوا الدولة العثمانية الإسلامية المعروفة، ونظر الله عز وجل الدين وهم لا يتكلمون اللغة العربية. فهذا الدين يعني لا يفرق بين العربي والعجمي، من تمسك بهذا الدين رفع الله عز وجل أي شيء. قال يقول تعالى موقنا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، من هو خير منه. لذلك تلاحظ الآن صار كثير من الغربيين الذين يسلمون يكونون أفضل كثير من العرب سواء كانوا رجال أو نساء. تجد الآن كثير من شبابنا يعني للأسف يبتعدون عن المساجد ويعني يقلدون الأجانب في كل شيء. تجد الآولى الغربيين من يسلم منهم يعفي لحيته ويتمسك بدينه ويطبق الدين حتى يغير ملابسه، يبدأ يحاول أن يتشبه بالعرب. وتجد المرأة يعني في كثير من بلدان العرب للأسف الشديد تخلع حجابها أو تخلع عباءتها وتتبرج وتفعل المصائب، لكن بالمقابل تجد المرأة الغربية إذا أسلمت فإنها تتحجب وربما ترقبت وتمسكت بدينها أكثر من كثير من العرب. ويعني هناك أكثر من آية تشير إلى وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من عظامها أن الله يحبهم يحبونه وهم يحبونه. والمراد بهما أبو بكر الصديق وقريش من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة ثم كل من جاء بعدهم من الكافرين والمرتدين إلى يوم القيامة. طيب ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أهمها فيها الرد على من يقول أن الله عز وجل يحب فقط. يعني بعض من بدع ماذا يقول؟ يقول الناس يحبون الله هذا صحيح، لكن أن الله عز وجل يحب فهذه يردونه. فالآية ماذا تقول؟ يحبهم ويحبونه، إذا المحبة مشتركة بين الطرفين، مشتركة بين الطرفين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أي يجاهدون صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم، يعني مصطفين اصطفاف الجيوش العرب. كأنهم على تشكيل بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص يعني رصف بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض، ليس فيه خرجة ولا خلل، واضح؟ يعني بهذا مثل أصل. وهو نعم هذه الآيات انتهت وفيها إثبات صفة المحبة نختم بهذا الآية ونختم به الدرس، وهو الغفور الودود. غفور على وزن فعول، وفعول هذا أيضا من الأوزان التي تدل على الكثرة، فمعنى غفور أي كثير المغفرة. والغفور هو الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه، أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن الخطايا. هناك شيء يلبسه المقاتل اسمه الملقى، يلبس قديما وهو يغطي الرأس، سمي بذلك لأنه يغفر الرأس يعني يستر الرأس. واضح؟ هذا هو الملقى. فالله يقول من عمر الحال الكلمة غفور، فمعنى غفور أنه يستر الدم ويعفو عنه. الوزن من الود وهو خالص الحب، يعني درجة أعظم من الحب. فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته، يحب أهل طاعته. طيب الشاهد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة المحبة، إثبات صفة المودة، وأن الله عز وجل يحب الأشخاص ويحب الأعمال ويحب الأخلاق كما تقدم، وفيها إثبات المحبة من الجانبين، وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الله، يحبون ويحبون. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم. فبذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين الجهلية والمعتزلة. ماذا يقولون؟ يقولون والعياذ بالله لا يحب ولا يحب. لا يحب ولا يحب والعياذ بالله. وأول محبة العباد له كيف يفعلون بين هذه النصوص؟ هم يؤمنون بالقرآن. كيف يفعلون بهذه الآية؟ قال يتأولونها، يعني يفسرونها بتفسير خاص، فيقولون بمعنى محبتهم. نعم، وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته. نختم بهذا، يقولون ما معنى أن العبد يحب الله؟ ليس معناه أن العبد يحب ذات الله، لا، معنى أن العبد يحب الله يعني أن العبد يحب العبادة، يحب الطاعة فقط، هذا معنى. واضح؟ تأويل، هذا يسمى بالتأويل هروبا من النص. طيب بقيت مع ورطة أخرى، ماذا يقولون عن محبة الله للعبد؟ ولا يفعلون فيها، ما يستطيع أن يكونوا طاعة أو عبادة، إيش يفعلون؟ قال ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابته ونحو ذلك. واضح؟ ومعنى أن الله يحب العبد ليس معنى يحب ذات العبد، لا، وإنما معناه أنه يثيبه ويجازيه ويكافئه هروبا من إثبات صفة المحبة. وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى للعباد على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليس ذاك مودة ومحبة المخلوق. محبة الله لك ليست كمحبة لله عز وجل، بل بينهما فرق عظيم جدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نأخذ من هذا غدا ونكمل إن شاء الله غدا في نفس الموعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الأنبياء، الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك والكبائر والذنوب التي فيها يعني خسة أو دناءة، وكذلك معصومون من الخطأ في التبليغ، تبليغ الرسالة. أما صغائر الذنوب فالأنبياء ليسوا معصومين منها. نعم كل الرسل قد يقع منهم الذنب اليسير، لكنهم الفرق بيننا وبينهم انه اذا وقع منهم فانها تقع مغفوره، بمعنى ان الله عز وجل يوفقهم للتوبه ويصوم من امر الشرك. هذا نصوص صريحه جدا. بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك نصوص تدل على أن يسلم ربما يقع منه الذنب المسيح، ربما يقع منه، لكن عليه الصلاة والسلام كما قال سوف إلى الله في اليوم كذا وكذا. يعني إذا كان لا يزول الذنوب، يعني لماذا يتوب؟ ولماذا يستغفر 70 مرة من الذنوب؟ ولماذا يقول في الحديث اللهم اغفر لي أجلي وذنبي وخطئي وكل ذلك عندي؟ ونصوص كثيرة جدا. وبالنسبة للأنبياء الآيات كثيرة في هذا، وظن داود أنه مدناه فاستغفر ربه وقرر ركعا وأناب فغفرنا له ذلك. يعني ماذا يقول له؟ يقول ذنب. فنصوص كثيرة جدا تدل على هذا. الأشاعرة هم الذين يتأولون هذه الآيات يصرفونها عن ظاهرها، يصرفونها عن ظاهرها. طيب نعم اخذ سؤال. نعم الغيبه اختلف فيها العلماء، اختلفوا فيها العلماء هل يكفي فيها التوبه فقط بينك وبين الله ام لا بد من ان تتحلل من الشر؟ على ثلاث اقوال. القول الذي يجري به بعض اهل العلم ان إذا كانت هذه الغيبة وصلته، وصلت الشخص، وكنت تعلم أنك لو نزلت إليه وتحللت منه أنه لن يترتب عليه مفسدة أخرى، فاذهب إليه وتحلل منه. أما إذا كنت تعلم أنك إذا ذهبت إليه تصبح مشكلة أكبر ويقولك أكثر، أو أنه أصلا لا يعرفها، لم تبلغه، فاستغفر وتب فيما بينك وبين نفسك وادعو له. تدعو له بالتوبة والمغفرة. Gracias.